بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو يوم الأحد الموافق لغرة صفر من عام 44 و400 من الهجرة، 44 و400 و1000 من الهجرة. درسنا في هذه الليلة مع كتاب تسهيل علوم التنزيل لابن جزي رحمه الله تعالى، والمشهور بتفسير ابن جزي. قرأنا في هذا التفسير وتوقف بين الكلام في سورة آل عمران عند قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وهذه الآية هي الفاصل في مناقشة ومجادلة أهل الكتاب، خاصة النصارى، التي بدأت من أول السورة، فكأن هذه الآية يعني عند نهاية الكلام مع النصارى، بعدما قرر الله سبحانه وتعالى الحديث عن عيسى وحقيقة عيسى وخلق عيسى، وأن خلقه مثله كمثل آدم، خلقه من تراب. ثم جاءت المباهلة بين النبي صلى الله عليه وسلم والنصارى، ثم جاءت هذه الآية الفاصلة، يعني قل يا أهل الكتاب، نداء لأهل الكتاب اليهود والنصارى. هذه الآية مع آية البقرة 136، آية البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية من السنة أن تقرأ في سنة الفجر، أن تقرأ في سنة الفجر، يعني يستحب لمن يعني يصلي صلاة سنة الفجر، ركعة الفجر سنة أو راتبة الفجر، أنه يقرأ بآية البقرة اللي ذكرناها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية هذه: قل يا أهل الكتاب. وأيضا يشرع أو يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون، وفي الثانية سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. هذه كلها وردت في السنة. طيب، يكتفي بالآية قول آمنا ولا يقرأ ما بعدها آيتين ثلاثة؟ لا، هو الأصل آية، الآية واحدة، يعني كيف يقرأ اللي بعدها؟ يعني يكمل بين آمن ومسلم بس آية واحدة ويركع. لا، اللي عارف أنه نحن له مسلمون ويركع، هذا من وجه. الوجه الآخر أن راتبة الفجر يستحب فيها التخفيف مرة، لا يطال فيها لا في الركوع ولا في السجود ولا في القيام. حديث عائشة، نعم، تقول: ما أدري هل يعني قرأ بأم الكتاب أو لم يقرأ، يعني من تخفيف المشروع فيها. طيب، نقرأ كلام ابن جزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفيدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في قل يا أهل تعالوا هذه قرانا قل يا أهل الكتاب تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تقرأ التفسير يعني ولا كل المقطع؟ لا، التفسير. قل يا أهل الكتاب خطام لنصارى نجران وقيل لليهود سواء أي عدل ونصف ألا نعبد بدل من كلمة أو رفع على تقدير هي ودعاهم صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله وترك ما عبدوا من دونه كالمسيح والأحبار والرهبان لما تحاجون في إبراهيم. الآن انتقل لأهل الكتاب، هو يقول الآن: قل يا أهل الكتاب خطاب لنصارى نجران وقيل اليهود. هي أصلا كلمة يا أهل الكتاب إذا جاءت في القرآن هكذا يدخل فيها اليهود والنصارى، لأن كلمة يا أهل الكتاب في الأغلب خطابات القرآن أنها محمولة على على الطائفتين اليهود والنصارى. المؤلف هنا قال لنصارى نجران نظرا لسياق الآية وقيل اليهود، فممكن هذا يعني لا يمنع، لا يمنع. يقول سواء أي عدل ونصر، يعني نستوي نحن وإياكم على هذه الكلمة لا نقول غيرها، وهي كلمة التوحيد، كلمة التوحيد. يقول إلى كلمة سواء، كلمة سواء بيننا وبينك ألا نعبد. يقول قوله ألا نعبد، قوله ألا نعبد بدل من كلمة. يقول هذه الكلمة ما هي، يعني فسر لنا الكلمة، كلمة سواء بيننا. قال الكلمة هي التوحيد، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه هي كلمة التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، نبذ الشرك، ألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، يعني لا يجعل بعضنا ربا يعبد من دون الله كما تفعله يعني اليهود والنصارى، يجعلون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فإن تولوا ولم يقبلوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. هذه هي العقيدة الصحيحة للإسلام. الآن ينتقل الآية اللي بعدها، يا أهل الكتاب لما تحاجون. وقوله تعالى لما تحاجون في إبراهيم، قالت اليهود كان إبراهيم يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، فنزلت الآية ردا عليهم لأن ملة اليهود والنصارى إنما وجدت بعد موت إبراهيم بمدة طويلة. تعالي عشان الصوت. لا تلقي الشيخ تعرف صح. كمل بس ياخذ الآية البالي. بعد موت إبراهيم بمدة طويلة. وقوله تعالى ها أنتم، هاء تنبيه، وقيل بدل من همزة الاستفهام، وأنتم مبتدأ، وهؤلاء خبره، وحاججتم استئناف، أو هؤلاء منصوب على التخصيص، وحاججتم الخبر فيما لكم به علم، فيما نطقت به التوراة والإنجيل، وفيما ليس لكم به علم، ما تقدم على ذلك من حال إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا رد على اليهود والنصارى، وما كان من المشركين نفي للإشراك الذي هو عبادة الأوثان، ودخل في ذلك الإشراك الذي يتضمنه دين اليهود والنصارى. وهذا النبي عطف للذين اتبعوه، أي محمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس بإبراهيم لأنه على دينه، والذين آمنوا أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب. يعني هذه الآية يقصد أن قوله تعالى فيما تحاجون في إبراهيم وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده، لأن كل من الطائفتين ادعوا أن إبراهيم على ملتهم. إبراهيم سابق بزمن طويل، يعني من هم اليهودية؟ هم الذين على شريعة موسى، والنصارى على شريعة عيسى. موسى وإبراهيم مسافة طويلة، يعني مسافة طويلة، كيف تقولون إن إبراهيم كان يهوديا؟ ما ما ما ما في دليل أصلا. كيف تقولون إن إبراهيم كان نصرانيا؟ فرد الله عليهم لما دعوا هذه الدعوة، يعني كل يريد أن ينتسب، حتى المشركين في مكة يدعون أنهم على عقيدة إبراهيم وأنهم على دين إبراهيم، فرد الله عليهم قال يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقل، يعني ما جاءت التوراة والإنجيل إلا من بعده، كيف تحاجون به؟ هنا يقول إيه قالت اليهود نعم إيه، فنزلت ردا عليهم. طيب قال ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم بعلم، فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول أنك أن ها هذه هاء التنبيه، زين يقول إن قيل إنها هاء التنبيه، هاء هذه تسمى هاء التنبيه، هاء التنبيه، ها أنتم وهؤلاء، وهذه تسمى هاء التنبيه. طيب يقول وقيل بدل من همزة الاستفهام، يعني يحتمل أن تكون يعني هي جاءت بدلا من همزة الاستفهام، يعني أأنتم، أو أنها همزة الاستفهام السابقة اللي هي أفلا تعقلون، اي نعم ها انتم اي يقول وحاججتم استئناف ها انتم هؤلاء حاججتم اي يقول هؤلاء منصوب على التخصيص على التخصيص يعني اخص هؤلاء او اعني هؤلاء او انتم هؤلاء يعني اعنيكم واخصكم هؤلاء حاجتهم فيما لكم به علم اي فيما نطقت به التوراة والانجيل يعني انتم عندكم علم فيما في هذين الكتابين وانتم تحاجون بشيء تعرفونه انتم كيف تحاجون فيه وانتم تعرفونه فليش لماذا تحاجون في شيء ما ليس لكم به علم ما عندكم علم تحاجون هذا خطأ ما كان إبراهيم يهودي ولا نصراني وما كان مشرك كل هذه الطوائف الثلاث ما كان إبراهيم ينتسب إليه وإنما كان على عقيدة الحنيفية ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين هذا بيان عقيدة وبيان حقيقة إبراهيم عليه السلام ثم بيّن من هم أتباع إبراهيم من هم قال أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهم الذين كانوا على دينه في زمانه الذين اتبعوه وأتباع إبراهيم وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أمر باتباعه أمر باتباعه على عقيدته والذين آمنوا أمة محمد والله ولي المؤمنين طيب بعدها يقول ود الطائفة لا هو الآن يقول أنتم الآن تحاجون في شيء ما عندكم به علم وهو معرفة حقيقة إبراهيم وتناقشون في شيء ما عندكم به علم حاجتكم فيما لكم به علم يعني أنتم في التوراة ذكر حقيقة إبراهيم فلماذا تلبسون على الناس وأنتم تعرفون من هو إبراهيم وقد ذكر في التوراة وعندكم علم فيه لكنهم يريدون أن يعني يلبسوا على الناس حقيقة إبراهيم فكل يدعي أن إبراهيم تبعه لكن لو جئنا بالتوراة كما قال سبحانه قال فأتوا بالتوراة فاتلوها لو جينا بالتوراة لعرفنا من هو هذا هو وهم يعرفون حقيقة إبراهيم ويعرفون أن إبراهيم ليس على دين موسى وليس على دينه الذين آمنوا قوم موسى وعيسى هم يدخلون ليس فقط أمة محمد لكن ليش قلنا أمة محمد وليش قال المفسر أمة محمد إن لما ذكر النبي هذا النبي محمد والذين اتبعوه يقول اي نعم لكن يدخلون معهم اي بلا شك كل من كان كل من كان على العقيدة الصحيحة وهو تابع لإبراهيم على مدى يعني ولذلك السلام حياك الله على السلام حياك الله خير حياك شوف ولذلك وجد في قبل البعثة وفي زمن البعثة من كان على عقيدة إبراهيم من كان على عقيدة إبراهيم عليه السلام مثل ما ذكر عن ورقة وغيره كانوا على دين الحنيفية فهذا اللي يتبع على دين إبراهيم سم لا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا إيه نعم كل من كان على عقيدة الحنيفية وعلى عقيدة التوحيد على ملة إبراهيم على مدى الزمان وأولى الناس بذلك محمد صلى الله عليه وسلم وأمة محمد لأنهم هم الذين ساروا حقيقة على دين إبراهيم تفضل الشيخ أصلاح لا تفضل أنت الأصل ود الطائفة ود الطائفة هم اليهود دعوا حذيفة وعمارا ومعاذا إلى اليهودية وما يضلون إلا أنفسهم أي لا يعودون أي لا يعود وبال الإضلال إلا عليهم وأنتم تشهدون أي تعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي لما تلبسون أي تخلطون والحق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والباطل الكفر به نعم هذه واضح لا يعني ود الطائفة من أهل الكتاب كما ذكر في سبب النزول ود الطائفة من أهل الكتاب نعم كأنه تجاوز آيات صح. ود الطائفة من الكتاب لا يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. فمثل ما ذكر هنا قال إنها أن اليهود دعوا بعض الصحابة كحذيفة وعمار إلى اليهودية، دعوهم إلى أن يعتنقوا اليهودية وأن يكونوا على دين اليهودية، والله سبحانه حكم عليهم بأن دين اليهودية ضلال وضلال لماذا؟ أولا لأنها قد حرفت، والأمر الثاني لأنها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت، لا دين حق بعد دين الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حكم الله عليها بالضلال، قال لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، لأن الضلال هذا عائد وباله عليه وأنتم إيه. طيب قال بعدها يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، قال أي تعلمون حقيقة محمد، تشهدون أن محمدا نبي، لما يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. هو فسر الآيات هنا بأنها دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون حقيقة دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، معروف تلبسون من اللبس وهو الخلط، خلط الشيء تشويهه تغييره. طيب ما تلاحظون أن الخطابات بدأت تتغير، يعني قبل الآية السابقة اللي ذكرناها وهي آية الفصل بين عقائد اليهود والنصارى والإسلام، الآية وهي يقول تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذا الفاصل عقيدة تقرير عقيدة التوحيد ونبذ الشرك بشتى أنواعه، هذه الآية هي التي كانت الفاصل بين ما قبلها وما بعدها. ما قبلها كانت تركز الآيات على عقيدة عيسى وبيان حقيقة عيسى، الآن بدأت تتوجه الخطابات يعني إلى اليهود والنصارى جميعا وبيان يعني مواقفهم، بيان مواقفهم وبيان حقيقتهم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أيضا شيء من مثالبهم، شيء من بيان من مواقفهم السيئة في إضلال المؤمنين في صد الناس عن الدعوة. كل هذا تجد الآيات بدأت تتوجه تدور بين اليهود والنصارى إلى نهاية الجزء. بداية الجزء الرابع وهو كل الطعام، بعدها بيان حقيقة إبراهيم ودعوة إبراهيم والكلام عن الحج وما يتعلق به، ثم تبدأ الخطابات كلها للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من أولي الكتاب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، كلها في خطابات المؤمنين وبيان حقائق من اليهود والنصارى إلى أن ينتهي في الانتقال منها إلى الحديث عن غزوة أحد، والخطابات تتوجه للمؤمنين. فهذه يعني يكون عندك تصور عن السورة ككل، في بداياتها كانت تتحدث عن حقيقة عيسى من الأول إلى قول تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا، بعدها بدأت تتوجه إلى اليهود والنصارى جميعا ثم إلى المؤمنين ثم إلى الحديث عن غزوة أحد. والسورة حقيقة هي تدور حول الثبات كما ذكر كثير، يعني غرضها الأساس مقصدها الأساس هو الثبات، سواء ثبات النصارى على العقيدة الصحيحة وترك ما هم عليه، دعوتهم، ذكر شبهاتهم التي زلزل بعض الذين ثبتوا على الحق، ثم الثبات الآخر فيما جرى في غزوة أحد، من ثبت ومن تزعزع ومن رجع من المنافقين ومن تأثر من الضعفاء المؤمنين، هذه كلها تدور حول الثبات. طيب واضح الآيات يعني ود الطائفة. نعم طيب تفضل اقرأ. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل، كان قوم من اليهود أظهروا الإيمان أول النهار ثم كفروا آخره ليخدعوا المسلمين فيقولوا ما رجع هؤلاء إلا عن علم. وقال السهيلي إن هذه الطائفة هم عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف. أظن عدي، عدي وعدي بن زيد والحارث بن عوف. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يحتمل أن يكون من تمام الكلام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله، فيكون متصلا بقوله إن الهدى هدى الله، وأن يكون الكلام وأن يكون من كلام أهل الكتاب فيكون متصلا بقولهم. وأن يكون عندك وأن يكون كذا، نعم، ولا أو أن يكون، وأن يكون يحتمل إيه، لأنه كأنه يقول إما أن يكون، يحتمل كلمة يحتمل، قال يحتمل أن يكون من تمام الكلام السياق، ويحتمل أنه انتهى وهذا الكلام من أهل الكتاب، هذا الذي يظهر، أو أن يكون من كلام أهل الكتاب فيكون متصلا بقول ولا تؤمنوا، لأن هذا الجملة الآن معترضة، فهل هي تابعة لكلام أهل الكتاب أو كلام جديد؟ هذا لكن التي قبلها هذه واضحة، اللي هي ود الطائفة من الكتاب نعم، وقال الطائفة من الكتاب من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخر لعلهم يرجعون. هذه ما فعله بعض اليهود في المدينة، أنهم ادعوا أنهم دخلوا وأسلموا، ومقصدهم يعني مثل ما ذكر هنا، فدخلوا حتى يعني أثروا على غيرهم، فيقول هؤلاء أهل الكتاب وأهل العلم دخلوا وعرفوا الدين، فتبين أنهم ليس على الدين الصحيح فرجعوا، فإن محمدا ليس على الحق، فيأثروا على بعض طوائف بعض المسلمين. أي هذه واضحة، يخدعوا المسلمين فيقولوا ما رجع هؤلاء إلا عن علم، وتسمية هؤلاء أنه هو عبد الله بن الصيف وغيره هذا ما يهمنا، تسمية الأشخاص، المهم أن طائفة مجموعة منهم حصل من هذا الأمر. طيب، أن يؤتى، هذه فيها الكلام، هذه فيها الخلاف في قوله تعالى نعم، قال من أكتب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أي أول النهار، وجه النهار يعني أوله، واكفروا آخره آخر النهار، لعلهم يرجعون، أي لعلهم أي المؤمنون إذا رأوكم دخلتوا ثم خرجتوا يرجعون عن دينكم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا من كلام أهل اليهود، ولا تؤمنوا أنتم إلا لمن تبع دينكم، أي دين اليهودية أو النصرانية. قل إن الهدى هدى الله، أي يؤتى أحد، أي هذا هنا كلام، أي يؤتى أحد منه، هل هذا الكلام كلام جديد متصل بقوله إن قل لهم يا محمد إن الهدى هدى الله، الهدى الذي جاءكم والقرآن هو هدى الله، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، فيكون الخطاب للمؤمنين أنكم أوتيتم لم بعلم بشيء لم يؤتى به، أو يحاجوكم عند ربكم، هذا كلام واضح، أو كلام يكون متصلا بما قبله ويكون من كلام النصارى، أن يؤتى أحد، هم يدعون اليهود أن عندهم علم فيقولون لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لأنتم أوتيتم شيئا لم يؤتى غيركم، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، شوف الكلام إذا أعدته سيتضح أكثر. طيب، قال يحتمل أن يكون، أن يؤتى هذه يحتمل أن يكون من تمام الكلام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله، يعني قل يا محمد إن الهدى هدى الله، وقل لهم وقل لأصحابك أن يؤتى أحد من اليهود والنصارى أو غيرهم، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا أمة محمد، يعني يكون الكلام من تمام، أن يكون من تمام الكلام الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول، متصلا بقوله إن الهدى هدى الله، ويحتمل أن يكون من كلام أهل الكتاب فيكون متصلا بقوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أيها اليهود، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أيها اليهود مثل ما أوتيتم، قال ولا تؤمن إلا لمن تبع دينكم، ويكون إن الهدى، هذه جملة معترضة، قل إن الهدى هدى الله، ثم عاد كلام في سياقه لهم بين الكلامين، يقول فعلى الأول أن يكون المعنى كراهة أن يؤتى على الأول اللي هو سياقه في الرد من الله على اليهود. أي نعم. فيكون أن يكون أحد مثل ما أوتيتم، كراهة أن يكون أحد أن يكون أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وقلتم ما قلتم. بس هو يقول على الأول، الأول أنه خطاب للرسول، فكان تمام الكلام. نعم. إيه؟ هذا المعنى الأول. إيه نعم. يعني الأول أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته. نعم. يقول كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وقلتم ما قلتم أيها اليهود ودبرتم ما دبرتم من الخداع. فموضع أن يؤتى مفعول من أجله، مفعول لأجله. يقول إيه؟ أي كراهة، هذا مفعول، مفعول لأجله، كراهة أن يؤتى. قل إن الهدى هدى الله كراهة أن يؤتى، كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أو منصوب بفعل مضمر تقديره فلا تنكروا أن يؤتى، يعني فلا تنكروا إتيانه، على أن يؤتى مصدر أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة. طيب، وعلى الثاني قال، وعلى الثاني فيكون المعنى لا تؤمنوا، أي لا تقر بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. هذا الكلام على أنه من كلام اليهود. الثاني ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا كلام اليهود، أن يؤتى، لا تؤمنوا أي لا تقر بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وأنتم أهل الدين، دين اليهودية. واضح يا شيخ ولا واضح؟ ليش؟ لأن شوي يعني خلاف واضح فيه. هل هذا الكلام من اليهود أو خطاب من الله لمحمد متصل ما بعد؟ أي نعم. سم كيف العرب؟ قل إن الهدى، إذا قلنا الاعتراض متى يكون اعتراض؟ إذا قلنا السياق لليهود فتكون جملة قل إن الهدى هدى الله، هذه جملة معترضة، والبقية كلها متصل لليهود، هذه تكون جملة معترضة. إذا قلت إن الكلام انتهى وأصبح خطابا للمؤمنين، ما في جملة معترضة، ما في جملة معترضة. هم قالوا هذا كلام فالله رد عليه لما قالوا لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا كلامهم، جاء الرد من الله، قل يا محمد لهم، وقل أي كل من يصلح الخطاب، قل لهم الهدى هدى الله، أن هدى هدى الله كراهة أن يؤتى مثل ما أوتيت. هم يعني يكرهون أن تؤتوا أنتم مثل ما أوتيت. هم عندهم توراة، عندهم نبي، عندهم علم، وهم يكرهون ذلك، أن تكونوا مثلهم. فهذا واضح. يبقى قضية ما الراجح، هل نحملها على أن هذا كلام من كلام اليهود أو من خطاب من الله لأمة محمد؟ الذي يظهر الله أعلم أن الجملة هذه ليس فيها اعتراف، وأنها يعني للمؤمنين، أن الخطاب للمؤمنين، يعني قوله تعالى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم هذا لأمة محمد. شو الدليل؟ أول شيء السياق، السياق دائما، شوف السياق دائما يكون ما قبله سباق الآية، يعني ما يسبق الآية، وما بعده لحاق الآية. فأحيانا السياق يعني تجد، يعني إذا قرأت الآية ورجعت إلى قبل ما الجملة هذه قبلها وبعدها في سباقها ولحاقها، هذا يؤكد على قضية السياق، وقضية السياق من المرجحات القوية. ولذلك أنت لاحظ الآن سباق الآية أن هؤلاء احتجوا وقالوا لا تؤمنوا، واعترضوا، قالوا لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني إلا لمن كان على اليهودية. فرد الله وقال قل إن الهدى هدى الله، لا شيء يهودي ولا غيره، الهدى هدى الله، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وأنتم على الحق يا أمة محمد، أو يحاجوكم من اليهود عند ربكم، يحاجوكم عند ربكم. فكأن هذه الآية يعني في سياق القول الأول، أي لا القول الثاني، القول الأول على أنها المؤمنين. نعم. أي نعم، على أنها يعني هذا الراجح، هذا الذي يظهر. نعم. الذي ما بعد يختص برحمته، إيه يقول إن الفضل بيد الله، هذا الفضل ما هو؟ فضل نبوة محمد، والفضل هاي خيرية أمة محمد، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء. كل هذا ردود على دعوى اليهود أن دينهم هو الحق وأنه لا ليس هناك ما هو أفضل منه. ورد الله عنه قال أمة محمد أفضل خير ذلك فضل الله. فالله يظهر الله أعلم أن الجملة ليس فيها اعتراض، ليست جملة اعتراضية وإنما هي رد عليهم، ولا واستمرت الآية في الردود عليهم وبيان فضل هذه الأمة. واضح عندي؟ طيب نواصل. لو تعيد القراءة تقرأ يعني يتضح الكلام. أيؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يحتمل أن يكون من تمام الكلام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله، فيكون متصلا بقوله إن الهدى هدى الله، وأن يكون من كلام أهل الكتاب، أو أن يكون الذي يظهر، أو أن يكون أو أن يكون من كلام أهل الكتاب، فيكون متصلا بقولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ويكون إن الهدى اعتراضا بين الكلامين. فعلى الأول يكون المعنى كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. أيوة مثل ما أوتيت يا أمة محمد. نعم. قلتم ما قلتم ودبرتم ما دبرتم من الخداع. فموضع أن يؤتى مفعول من أجله أو منصوب بفعل مضمر تقديره، فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوة. وعلى الثاني يكون المعنى لا تؤمنوا، أي لا تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم. أيوة لا تقروا أيها اليهود، أو يقول اليهود لبعضهم لا تقروا بدعوة محمد ودينه، لا تقروا لهم ولا تعترفوا لهم، لا تؤمنوا ولا تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أنتم خير منهم، هذا معنى إلا لمن تبع دينكم. نعم. واكتموا ذلك عمن لم يتبع دينكم لئلا يدعوهم إلى الإسلام. فموضع أن يؤتى مفعول بتؤمنوا المضمن معنى تقروا، ويمكن أن يكون في موضع المفعول من أجله، أي لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. يحتمل يعني التقدير يحتمل معهم ومع المؤمنين. أو يحاجوكم عطف على أن يؤتى، وضمير الفاعل للمسلمين. كيف أرجح؟ كأن رجح أن للمسلمين الفاعل. أو يحاجوكم، وضمير المفعول لليهود. يحاجوكم ضمير يعني الفاعل، من الذي يحاج؟ المؤمنون المسلمون. يحاجوكم أنتم أيها اليهود. إن الفضل بيد الله رد على اليهود في قولهم لم يؤتي الله أحدا مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوة والشرف. ومن أهل الكتاب الآية انتهى، يعني انتهى من الآية، دخل في آية جديدة. آية جديدة هذه تبين يعني فيها عدل الله سبحانه وتعالى في أهل الكتاب أو في اليهود، أن منهم من يفي بالعهد، وإذا أمن على شيء تؤمن على شيء فإنه يستأمن. هذه في بيان حقيقته وبيان من هم الذين يخونون منهم، ليسوا على درجة واحدة. نعم. ومن أهل الكتاب الآية إخبار أن أهل الكتاب على قسمين، أمين وخائن، وذكر القنطار مثالا للكثير، فمن أداه أدى ما دونه، وذكر الدينار مثالا للقليل، فمن منع ما فوقه بطريق الأولى. هذه الآية دائما يستدلون بها علماء الأصول في باب المفهوم، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، فيقول إذا أمنته على قنطار فما دون قنطار من باب أولى. هذا مفهوم، هذا دليل أيضا من أدلة يعني من أدلة حجية الاحتجاج بالمفهوم. إذا كنت أمر، وإذا كان هو شيء قليل فمن باب أولى إذا كان كثيرا، فهو يجحد القليل فيجحد الكثير أكثر وأكثر، أو يعني أشد وأشد. طيب القنطار يقول مثال للكثير، القنطار اختلفوا فيه في تقديره اختلافات كثيرة، ما مقداره؟ والصحيح أنه مطلق المال الكثير من غير تحديد، قناطير المقنطرة. نعم. قائما يحتمل أن يكون من القيام الحقيقي بالجسد أو من القيام بالأمر وهو العزيمة عليه، ذلك بأنهم الإشارة إلى خيانتهم والباء للتعليل. ليس علينا من معاني الباء ذلك بأن أي بسبب التعليل، وهذا أكثر استعمالات الباء أو أكثر معاني الباء تستعمل للتعليل. نعم. ليس علينا، زعموا أن أموال الأميين وهم العرب حلال لهم. الكذب هنا قولهم إن الله أحلها لهم في التوراة أو كذبهم على الإطلاق. بلى أي عليهم سبيل وتباعة في أموال الأميين بعهده، الضمير يعود على من أو على الله. طيب، يعني الآن هو أتى يعني بكلام آخر غير الأول، اللي هو الأمانة على القليل والأمانة على الكثير، وبيان أنهم على قسمين، هذا واضح. ثم قال لماذا يخونون ويأخذون أموال ولو كان قليلا هؤلاء الخونة منهم الخونة، لأن الذي يعني يرده أو لا يخون هذا واضح ما في كلام، لكن هؤلاء الخونة الذين يأخذون ولا تستطيع أن تأخذ حقك منهم إلا إذا ما دمت عليه قائما، قال ذلك بأنه قالوا ليس علينا في الأميين العرب، يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ليس علينا حرج ولا إثم. كلمة السبيل في القرآن تستعمل بمعنى الحرج والإثم في آيات كثيرة، والسبيل في القرآن هي من الألفاظ المشتركة، لها معاني كثيرة. السبيل يأتي معنى كذا ويأتي معنى كذا، هذا سبيل يعني هذه دعوة، دعوة. إيه؟ جاهدوا في سبيل الله، يعني أو مثلا في سبيل الله الجهاد. إنما السبيل على الذين، إنما السبيل يعني السبيل على الذين يستأذنونك، أي هذا يعني هذا الإثم. فلها لا معاني فكثيرة كثيرة. نعم، فهنا المراد به السبيل يعني الإثم. قال نعم، قال إنهم يعني هم يدعون أنه عندهم في التوراة وفي شرع الله في دعواهم أنه ليس عليهم إثم في أخذ أموال العرب، أن يأخذون أموال العرب، هذه دعوة باطلة، ويقولون على الله الكذب، أبطلها الله أكثرهم، قال هذا كذب الله وهم يعلمون. ثم قال بلى، هذه نسميها حرف جواب، بلى ونعم وإي، هذه استعمالات القرآن، إي وبلى ونعم. بلى متى تكون؟ يعني ما يمكن أن تجاوب أنت بلى دائما، يعني ليس على إطلاق. بلى إذا كانت الجملة أو الاستفهام استفهام استفهام نفي، إذا قيل أليس، أي هذا إذا جاء استفهام النفي تقول بلى، أي نعم. إذا جاء الاستفهام غير منفي تقول نعم، أي نعم. ولذلك ابن عباس ماذا قال؟ قال في قوله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال لو قالوا نعم لكفروا. ألست بربكم؟ نعم لست بربنا، كفروا. فكلمة بلى تأتي في الجواب ألست حاضرا الأسبوع الماضي؟ بلى يعني ولا نعم؟ بلى. لو قلت نعم يعني ما حضرت. أي هذه هذا معناها. فقول هنا بلى يعني جواب، هو حرف جواب. وين السؤال؟ حرف جواب. هم قال ونعم، قال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون، قال بلى عليكم جواب، ليس علينا، لا بلى عليكم، نعم هذا هو بلى. من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. أوفى بعهده يعني بقى بعهده، قيل بعهده هنا مثل ما ذكر، قال يعود إلى إلى إلى الله عز وجل أو يعود إلى من، بلى من أوفى، أي يعني اللي هنا من أوفى، من الشرطية، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. نعم، قال بلى عليكم سبيل، بلى عليهم سبيل وتباعة في أموال الأميين ودعوام هذه باطلة، أبطلها القرآن. طيب تفضل اقرأ. إن الذين يشترون الآية قيل نزلت في اليهود لأنهم تركوا عهد الله في التوراة لأجل الدنيا، وقيل نزلت بسبب خصومة بين الأشعث بن قيس وآخر، فأراد خصمه أن يحلف كاذبا. وإن منهم الضمير عائد على أهل الكتاب، يعني هي تحتمل أنها نزلت في اليهود ونزلت في الأشعث بن قيس، تحتمل هذا تحتمل هذا، لكن السياق يؤيد أنها في اليهود. لكن دائما هذه يعني لابد أن طالب العلم إذا مر عليه مثل هذه الأشياء لابد أن يتحقق منها، خاصة في ما يتعلق بأسباب النزول. أسباب النزول المفسرون كثير ما يذكرون في آيات أنها نزلت في فلان، نزلت في فلان، نزلت في فلان، وإذا رجعنا وتحققنا وحررنا المسألة جدنا ما نزلت في فلان. وأسباب النزول أيضا أحيانا حتى تجد من الصحابة ومن التابعين ومن في طبقتهم يقول نزلت في كذا، ولا يريدون النزول وإنما يريدون التمثيل والاستشهاد. فلذلك هذه يسميها العلماء صيغة سبب النزول المحتملة. محتمل أي شيء، محتمل أن تكون سبب نزول ومحتمل أن تكون لا تكون سبب نزول، وإنما من باب التمثيل والاستشهاد. الصحابة دائما مثل لما تخاصم الزبير تخاصم مع أحد الأنصار في شراج الحرة، قال الراوي قال أحسب أن هذه الآية نزلت فيه، بلى وربك لا لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقول هذه أحسبها أنها نزلت، وما يقول أحسب يعني كأنها مشابهة إلى أن نزلت فيه. فمثل هذه الآيات حين يقول لك مثلا نزلت فيه، طيب نرجع نتأكد نشوف يعني هل فعلا أو لا نزلت أو لم. فإذا حملناها على أنها نزلت فتحتمل أنها نزلت في هذا، لكن السياق ما يزال في الكلام عن اليهود وأن هذه من أفعاله، أنها من أفعاله، إن الذين اشتروا بعهد الله، لأنه قال بعدها وإن منهم لفريقا يلوون، فما زال الكلام في سياق. ويحتمل أنها نزلت في الأشعث، وهذا الأشعث الحديث في البخاري، أنه تخاصم فأراد خصمه أن يحلف كاذبا ونزلت الآية. وذلك إذا بعضهم يعني يؤكد على أنها نزلت في الأشعث بصحة الرواية، صحة الرواية. مو بآخر الآية يدل على أنه اليهود، يعني هل من يحلف كاذبا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلم ولا يزكي؟ هي لو قلنا أنها نزلت في قضية معينة ويدخل اليهود فيها دخول أولية ممكن، وإن كانت نزلت في قضية معينة والله سبحانه وتعالى يعني أنزل هذه الآية لقضية معينة وجعلها في سياق اليهود، فكأنها دخلت في سياق اليهود. يعني وهذه أصلا العقوبة عامة، أن الله لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، هذا الذين في كل من اشترى بعهد الله وإيمانه. وإن منهم الضمير عائد على أهل الكتاب، يلوون ألسنتهم أي يحرفون اللفظ أو المعنى لتحسبوه، الضمير يعود على ما دل عليه قوله يلوون ألسنتهم وهو الكلام المحرف. وإن منهم يعني فريقا منهم، وإن فريق منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، يعني يحرفون ليل اللسان بالكلام تحريف وتغيير وتبديله، لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، يعني حرفوا كثير من الأحكام عندهم، وأنتم تظنون أن هذا من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله. كل هذه الآية ما ذكرها المؤلف، وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، كل هذا متعلق بتحريفهم الكلام وتبديل أحكام الله. طيب الآية تنتقل بعد ذلك، ما كان لبشر، هذه في بيان يعني حقيقة الأنبياء، وأن ما يقوله اليهود ينسبونه في التوراة إلى موسى كذب وتبديل، وأن موسى على العقيدة الصحيحة وعلى يعني نعم على عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. ما كان لبشر، الآية هذا النفي وتسلط على ثم يقول للناس، والمعنى لا يدعي الربوبية من آتاه الله النبوة، والإشارة إلى عيسى عليه السلام رد على النصارى الذين قالوا إنه إله، وقيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود قالوا له: يا محمد، أتريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى؟ فقال: معاذ الله، ما بذلك أمرت ولا إليه دعوت. رباني، ما معنى قولها ما كان البشر؟ قال الآية: هذا النفي متسلط على ثم يقول للناس. ما معنى هذا الكلام؟ كأنه يقول يعني قوله ما كان لبشر. شف في قاعدة لغوية عند المفسرين أن النفي إذا كان مؤكدا بكان فإنه أقوى في النفي. ما كان للنبي والذين آمنوا، ما كان لأهل المدينة ومن حوله، كثير في القرآن يقول، يعني ممكن يقول لك ما ليس لأهل المدينة أو ما للأهل المدينة، قال لا، ما كان ينبغي لنا، كثير. فإذا جاء النفي بما أو نحوها ثم يعني جاء ذكر معه كان فهي أقوى في النفي. فقوله هنا قال ما كان البشر، هذا النفي متسلط على أي شيء؟ على دعوة أو على هذا الكلام ثم يقول الناس كونوا عبادا لي، على الدعوة أن الأنبياء يدعون أو يطلبون من البشر أن يعبدوه، كما يدعي اليهود أن عيسى أو أن محمد يقول هذا الشيء. هذا واضح. طيب، ربانيين جمع رباني وهو العالم، وقيل الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. بما كنتم البارس، ولكن كونوا ربانيين يعني كونوا علماء أو كونوا متعلمين. نعم. بما كنتم الباء سببية وما مصدرية تعلمون. طيب، بما كنتم كونوا ربانيين بكونكم تعلمون، يعني هذه كونوا ربانيين. ما معنى ربانيين؟ قال كونوا ربانيين بكونكم تعلمون الكتاب، أو في قراءة يمكن يذكرها الآن قراءة بالتخفيف، تعلمون، بكونكم تعلمون الكتاب، يعني علمتم استوعبتم الكتاب. وبما كنتم تدرسون، يعني الباء هنا سببية وما مصدرية، أي بسبب كونكم، هذا معنى. نعم، تعلمون أو تعلمون بالتخفيف، تعلمون يعني تعرفون. تعلمون بالتخفيف تعرفون، وقرئ بالتشديد من التعليم. كأن المؤلف يقرأ بالتخفيف لأنه بدأ بها ثم عطف عقال وقرئ، فهو يقرأ بالتخفيف لما كنتم تعلمون. هو يظهر أنه يقرأ بقراءة الإمام نافع، لأن الأندلس وجهة المغرب كلها على قراءة الإمام نافع، إما بورش ورواية ورش أو قالوا الحق. ولا يأمركم بالرفع استئناف، والفاعل الله أو البشر المذكور، وقرئ بالنصف عطفا على أن يؤتيه أو على ثم يقول، والفاعل ولا يأمركم هو يقرأ كذا المؤلف، يقرأ بالرفع ولا يأمركم، ثم قال وقرئ بالنصف، قراءته بالنصف ولا يأمركم. نعم. وقرئ بالنصب عطفا على أن يؤتيه أو على ثم يقول، ثم يقول والفاعل على هذا البشر. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، معنى الآية أن الله أخذ العهد والميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصره إن أدركه، وتضمن ذلك أخذ هذا الميثاق على أمم الأنبياء. واللام في قوله لما آتيتكم لام التوطئة، لأن أخذ الميثاق في معنى الاستحلاف، كأن لام قسم موطئ القسم. واللام في لتؤمنن جواب القسم، وما يحتمل أن تكون شرطية، ولتؤمنن سد جواب القسم والشرط. وأن تكون موصولة بمعنى الذي آتيناكموه لتؤمنن به. وين ما الشرك؟ وين ما هذه اللي يقول لك وما لما آتيتكم وما يحتمل أن تكون شرطية؟ يحتمل وما يحتمل أن تكون شرطية يظهر أنها الأولى. وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم، كأنها يقول ما شرطية، يعني إن آتيتكم من كتب من كتاب وحكمة ثم جاءكم إن آتيتكم ذلك فأقروا وآمنوا، كأنها يعني في شرطية، يقول يحتمل أن تكون شرطية لتؤمنن به. يقول سد ما سد جواب القسم، لأن الجملة القسمية لها جواب، والله لتحضرن جملة، هذا تحضرن جواب القسم، والله الواو واو القسم حرف، ولفظ الجلالة المقسم به، والذي بعده المقسم عليه هو جواب القسم، فكأن لتؤمنن به هو جواب القسم، ولتنصرن معطوف عليه. طيب الآن فهمنا، يعني فهمنا الآية، لكن ما علاقة الآية بما قبلها أو بما بعدها؟ فنقول يعني بيان أن الله أخذ الميثاق على الأنبياء السابقين كموسى وعيسى ومن قبلهم، أخذ عليهم ماذا؟ الإقرار بمحمد وبدعوته واتباعه. فأنتم يا أتباع موسى ويا أتباع عيسى، هؤلاء أنبياءكم أقروا بذلك واعترفوا باتباع محمد، أنتم لماذا تكفرون بمحمد؟ فكأنها رسالة لهم، رسالة لهم، ما ليس عندهم حجة. إذا كنتم تدعون أنكم أتباع لعيسى أو أتباع لموسى، وأنكم تقولون باتباعه وبالتمسك بتوراة والإنجيل، فهذا هم يقولون ذلك الكلام، فاتبعوا وادخلوا في دين محمد. طيب واصل. أقررتم اعترفتم إصري عهدي فاشهدوا، أي على أنفسكم. الإصر أصله الثقل، الإصر ولا تحمل علينا إصرا، الثقل العبء، الشيء الثقيل، سواء الثقل الحسي أو الثقل المعنوي من التكاليف. وهنا قال العهد لأنه شيء ثقيل، يعني شيء لا بد أن يقوم به من كلف به. طيب نعم، فقال إيه نعم، قال فاشهدوا أي على أنفسكم، أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نعم، فاشهدوا أي على أنفسكم وعلى أممكم بالتزام هذا العهد. أي اشهدوا أيها الأنبياء، قد الله ميثاق الأنبياء، اشهدوا على أن محمد على الحق وأنه نبي، وأنكم وأن الله أخذ عليكم الميثاق أن تتبعوه، فاشهدوا على ذلك. وقال وعلى أممكم أتباعكم أن يلتزموا بهذا العهد. نعم، عليكم. هذا مفسر الآية إن من أهل الكتاب لا من النبي قبل أود يوم القيامة في عيسى، كان عيسى اعتراف به. نعم، فكأنها يعني موافقة صح، نعم، قريبة شهادة عليه لأنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. قريبا. نعم، طيب واصل. وأنا معكم تأكيد للعهد بشهادة رب العزة بعد ذلك، أي من تولى عن الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الميثاق فهو فاسق متمرد في كفره. شوف تشديد، يعني تشديد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الله قال وأنا أشهد على هذا، وأشهد أنتم يا أيها الأنبياء، وأنا أشهد على أي شيء، على يعني اتباع محمد، قال أنه جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، إيمان ونصرة لدينه، وأقررتم أنتم بذلك وشهدتم بذلك والله شهد على ذلك، ثم إن من تولى منكم أيها الأنبياء فأولئك هم الفاسقون، فكيف بمن هم دون الأنبياء؟ كل هذا بيان يعني عظمة دين الإسلام ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه. نعم. أفغير الهمزة للإنكار والفاء عطفت جملة على جملة وغير مفعول قدم الاهتمام به أو للحصر. يعني الفاء عاطفة ويقول ويحتمل أن تكون تفريعية تفريعية يعني فرعنا الآن مسألة على مسألة يعني لما عرفت لما عرفوا هؤلاء حقيقة دعوة محمد وأن الله أخذ الميثاق على الأنبياء السابقين وأنه شهد وأنه حكم على من تولى عن ذلك بالفسق والخروج عن طاعة الله وأكد هذا الأمر قال بعدها كيف تتخذون دينا غير دين محمد فكأنه فرع هذا على هذا. نعم. وله أسلم أي انقاد واستسلم طوعا فسر الإسلام هنا القيادة لماذا؟ لأنه قال طوعا وكرها فإسلام المطلق. نعم. طوعا وكرها مصدر في موضع الحال والطوع للمؤمنين والكره للكافر إذا عاين الموت مصدر في موضع الحال حال كونهم طائعين حال كونهم كارهين ولكنهم أسلموا انقادوا لله واعترفوا بوجود الله. نعم. فالطائعين لمن يعني دخل في الإسلام من المؤمنين. نعم. وقيل عند أخذ الميثاق المتقدم وقيل إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامه كرها الصانع يقصدون به الله عز وجل. يعني جاء حديث عن يعني إثبات هذا الاسم اسم الصانع لله سبحانه وتعالى. نعم. قال كل نعم إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامه كرها يعني انقياده واعترافه وإقراره بالله. قل آمنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن نفسه وعن أمته بالإيمان وما أنزل علينا تعدى هنا بعلى مناسبة لقوله قل وفي البقرة بإلى لقوله قولوا آمنا هناك قال في البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا قال إلينا هنا قال قل يا محمد لهم قل آمنا بالله وما أنزل علينا في البقرة بإلى لقوله قولوا لأن على حرف استعلاء يقتضي النزول من علو ونزوله على هذا المعنى مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلى حرف غاية وهو موصول إلى جميع الأمة يعني هو كأنه يقول لك أو يبين لك الفرق يعني ليش قال في سورة آل عمران قل بالإفراد وهناك بالجمع قولوا زين وليش قال هنا بما أنزل علينا وهناك قال أنزل إلينا أين هذه يعني يذكرها كثير من المفسرين وغير المفسرين يسمونها التشابه اللفظي والبيان الحكمة في ذلك هو كثير في القرآن في كتاب كنا نقرأ فيه قبل فترة اسمه كشف المعاني المتشابه المثاني لابن جماعة يأتي مثل هذا الشيء وفي كتاب اسمه ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي يأتي مثل هذه الأشياء كثير وغيره في كتب مؤلفة كثيرة يسمونه المتشابه اللفظي وأسراره ليش قال هنا وليش قال ابن جزي وقف عنده وبين لك يعني ليش قال قل هناك قال قولوا قال هناك قولوا لأن السياق لأمة محمد في الرد على اليهود وهنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الرد على اليهود أو على النصارى قل لهم يا محمد لأن السياق في حقيقة محمد فجاء الخطاب مفردا لكن بعدها قال بما أنزل علينا هناك قال إلينا هنا يذكر ماذا يقول السر في ذلك لأن على الاستعلاء وهي تنزل على الشخص الواحد يعني إذا كان مقصود شخص واحد يقال علي نزل علي أنا إذا كان جماعة ما يقول نزل علينا، يقول أنزل إلينا. أي نعم، فهذا هذا يقول، وهذا وهذا أغلب يعني ليس على إطلاق، تجد في القرآن يخالف أحيانا، يخالف مثل كلمة نزل وأنزل، قالوا أنزل للجملة ونزل للتفريق، صح؟ هذا يقولون كذا، لكن إذا جيت وجدت أن القاعدة هذه مختلفة، مختلفة ليست على إطلاقها، يعني كل قاعدة أصلا لها شواذ. بس هذا المقصود يعني. ويقول شوف، يقول وإلى حرف غاية وهو موصول إلى جميع الأمة، انزل إلينا هنا لما كان إلى محمد وحده قال علينا. طيب، ومن يبتغي، ومن يبتغي الآية إبطال لجميع الأديان غير الإسلام، يعني من يطلب دينا غير الإسلام، من يطلب دينا. وقيل نسخت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الآية، هذه إن الذين آمنوا والذين، يعني ما نقول نسخت، ما نقول نسخت، نقول هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعامل صالحا فلا خوف، وعامل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه آية البقرة، ما نقول نسخت، نقول هذه يعني في حقيقتهم قبل مجيء الإسلام، وأن من تمسك من اليهود والنصارى بدينهم وعقيدتهم الصحيحة وماتوا على ذلك فلهم أجر عندهم ولا خوف عليهم، من غير خلاص أو حرر فقد خرج عن هذه الآية. جاء الإسلام نسخ الأديان كلها، وهذه لكن من مات على عقيدتهم على هذه العقيدة فهو على على على الحق. كيف سؤال، والمراد به هنا استبعاد الهدى قوما كفروا، نزلت في الحارث بن سويد وغيره، أسلموا ثم ارتدوا ولحقوا بالكفار ثم كتبوا إلى أهليهم هل لنا من توبة، فنزلت الآية إلى قوله إلا الذين تابوا فرجعوا إلى الإسلام. وقيل نزلت في اليهود والنصارى شهدوا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم كفروا به لما بعث، وشهدوا عطف على إيمانهم لأن معناه بعد أن آمنوا، وقيل الواو للحال، وقال ابن عطية عطف على كفروا والواو لا ترتيب، لا ترتيب، يعني لا تفيد الترتيب. شهدوا أن الرسول حق، قال كيف يدل قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق. وقيل الواو للحال، نعم، والناس أجمعين عموم بمعنى الخصوص في المؤمنين أو على عمومه، وتكون اللعنة في الآخرة. ليش قال عموم بمعنى الخصوص؟ يقول الآية الناس هنا لفظ عام لكن لا يقصد الناس كلهم، ليش قال في المؤمنين؟ لأن قال هنا قال أولئك عليهم لعنة، قال أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس، ما يقصد الناس كلهم، حتى الكفار، الكفار ما يلعنون، ما يلعنون، ما يلعنون في الدنيا، يلعنون بعضهم، وإنما المؤمنون هم الذين يلعنون، يعني الله يلعنهم والملائكة تلعنهم والمؤمنون من الناس، هذا معنى عموم بمعنى الخصوص في المؤمنين. أي عام أريد به الخصوص، زين، هذا وجه، أو نقول إنها عام باق على عمومه، زين، ولكنه يدخل فيه الكفار لكنه في الآخرة، والآخرة بعضهم يلعن بعض. نعم. خالدين فيها، الضمير عائد على اللعنة، وقيل على النار وإن لم تذكر لأن المعنى يقتضيها. ثم ازدادوا كفرا. هذه الآية، شوف الآية الآن، عندنا آيتان، الآية الأولى واضحة ولا أشكال فيها، يعني كيف يهدي الله قوما، يعني استفهام، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، يعني كانوا مؤمنين ثم كفروا وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، هذا حكم عليهم بهذا الضلال، زين، وحكم عليهم في الآخرة أن جزاءهم على أن حكم بالآخر جزاءهم بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ثم يعني استثنى قال إلا الذين تابوا ورجعوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فمن كفر ثم عاد إلى الإيمان قبل يعني قبل فوات الأوان فتوبته مقبولة وصحيحة بشرط أنه يتوب ويصلح عمله فإن الله غفور رحيم. الآن كلام في الآية الثانية اللي قال فيه ثم ازدادوا كفرا، هذه يقول إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. كيف ما تقبل توبتهم؟ هذا هو الإشكال، كيف ما تقبل توبتهم؟ يعني هل أي واحد كفر زين كفر وازداد كفرا وطغيانا وفسقا ولا تقبل توبته ولا نقول تقبل؟ هذه هي هنا الإشكال، هل تقبل ولا تقبل؟ فرض نفرض أن هذا كفر بعد إيمانه وازداد وتوغل في الكفر ثم ندم ورجع، قال الله عز وجل لن تقبل توبته، لكن النصوص الأخرى تدل على أن من تاب تاب الله عليه، فلا بد أن تؤول هذه على توجه توجيها صحيحا، فشوف توجيهه وشوف. نعم ثم ازدادوا كفرا قيل هم اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى، ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما كانوا مؤمنين قبل مبعثه، ثم ازدادوا كفرا بعداوتهم له وطعنهم عليه، وقيل هم الذين ارتدوا لن تقبل توبتهم، قيل ذلك عبارة عن موتهم على الكفر أي ليس لهم توبة فتقبل، وذلك في قوم بأعيانهم ختم الله لهم بالكفر، وقيل لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر فذلك عام. هو الجهل أن توجيه أن لن تقبل توبتهم، قال يعني أنهم ماتوا على الكفر ولن تقبل توبتهم، يعني استمروا ولم يتوبوا فإن الله لا يتوب عليهم، ماتوا على الكفر، أو قال لن تقبل توبتهم لأن مع إقامتهم على الكفر ما داموا على الكفر ولم يعلن توبتهم فلن تقبل توبتهم. يعني هو الآن يقول لك هؤلاء الذين حكم الله عليهم بعدم قبول توبتهم يحتمل أمرين، إما أنهم ماتوا على كفرهم وإلا أنهم لم يعلنوا توبتهم، فهؤلاء إذا يقبل الله توبتهم. وفي تفسير في تأويل يعني فيه توجيه آخر أذكر أن الشنقيطي ذكره في كتاب دفع إهام الاضطراب، أتى بالمسألة هذه وبين لأن فيها إشكال عظيم، فقال يعني لن تقبل توبتهم إذا استمروا على الكفر وعاينوا الموت. أي واحد من هؤلاء الكفار كفر واستمر على كفره ثم تاب زين ثم تاب عند الموت عند حضور الموت هذا لن تقبل توبته. هذا توجيه جيد، يعني هو ما ذكره هو توجيه، ونضيف عليه هذا التوجيه أن معنى أن لن تقبل توبتهم بمعنى أنها لا تقبل توبتهم في هذا الوقت الذي هو وقت الاحتضار، لأن وقت الاحتضار الغرغراها وقت مشاهدة الموت لا تقبل من أي كان، لأنه بمنزلة خلاص نهاية الدنيا. وعيان نعم نفسه في سورة الآية سورة النساء إن الذين كفروا في آية توبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم ما تنين أحسنت هذا وقت الاحتضار ولا الذين يموتون وهم كفار. نعم تفضل اقرأ. فليقبل من أحدهم جزم بالعذاب لكل من مات على الكفر، والواو في قوله ولو افتدى به قيل زائدة وقيل للعطف على محذوف كأنه قال ليقبل من أحدهم لو تصدق به ولو افتدى به، وقيل نفى أولا للقبل. هذه ترى جملة جديدة، إن الذين كفروا وماتوا الأولى لن يقبل توبتهم إذا تاب وقت الغرغرة أو نهاية الدنيا أو لم يعلن توبته مثل ما ذكر المؤلف أو نحو ذلك، هذه حال. الحالة الثانية من مات على الكفر، كفروا وماتوا وهم كفار، فهذا لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولفت، يعني هذا التعليق على المستحيل أصلا، ما مستحيل أن يأتي بملء الأرض ذهبا، وعلق عليه مستحيل ولو افتدى به. نعم ذلك قال هنا جزم بالعذاب لكل من مات على الكفر والواو في قوله ولو افتدى به قيل زائدة وقيل للعطف على محذوف، ما يقال زائدة، وهم لا يريدون الزيادة هنا على إطلاقها، وإنما يريدون إنهم يسمونها صلة أحيانا أو يقولون للتأكيد، للتأكيد. طيب. وقيل نفى أولا القبول جملة على الوجوه كلها ثم خص الفدية بالنفي كقولك أنا لا أفعل كذا أصلا، أنا لا أفعل كذا أصلا ولو رغبت إلي. طيب انتهى عندك؟ ها؟ انتهى خلاص، يعني لن تنال البر، أي لن تكون من الأبرار. طيب هذه يأتي الكلام عنها إن شاء الله، لعل نقف عند هذا القدر، نستكمل في اللقاء القادم ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.